ستون عاما مرت على العم ذويب الزايدي وقدماه لا تحملانه بعد أن أصيبتا بمرض غريب في طفولته. والله في نعمة، أنا حاسس بنفسي في نعمة، ما داخل أي شيء. مبسوط؟ مبسوط. أتعامل مع ربي وأقول بيان شوية، هذا حرام. لكن هذه الإعاقة لم تمنع العم ذويبي من الزواج وإنجاب ثلاثة من الأبناء. إلى هنا والحكاية تبدو عادية، لكن العم ذويبي لم يستطع إكمال رحلة العمر مع زوجة تعاني من مرض نفسي، ما وضع الرجل أمام اختبار آخر وهو القيام بدور الأب والأم معا. وجاءت ثمرة هذا الجهد أبناء متفوقون دراسيا. الدعوة كمان طال عمرك صبر، يجب صبر. والله أني مخبرني يعني من يوم أني اشتغلت وأنا صغير للحين ما دوت واحد أقول ودي يجيب لي. ليه؟ خادم نفسي. العم ذويبي تعلم قيادة السيارة بمفرده وبطريقة جديدة، مما دفع أحد فاعلي الخير إلى إهدائه سيارة لتصبح مصدر دخل يقوم من خلالها بإيصال من يلقاه على الطريق مقابل 4 ريالات فقط. وركبت السيارة بالعبط غلط حتى أمد بالسوق طال عمرك، ومعي واحد قدام فراسي شايبة وواحد ورا، وجيك من عند الله فشفت لي عند الشرطة وضرب العمود حق الكهرباء اللي أنا مودي في الشارع الثاني. الولد اللي هو الأصغر له أبوه قدام، والولد سواق أبا أسوق أصلا. رغم حالته الاجتماعية الصعبة إلا أن العم ذويبي ألح علينا بالبقاء لتناول الطعام، ليؤكد لنا أن الكرم من أهم صفات أبناء الجزيرة. أنا غدا عندنا هديكم، لا تقول لا، والله أن في نعمة، لا تقول لا. السنون أنهكت يديه فلم يعد قادرا على حمل الماء فوق رأسه كما كان يفعل في شبابه. حاول وحاول وحاول، لكن الضعف كان أقوى في هذه المعركة. سلام قام الواحد صدق خلاص لا تتعب. لم يبق من أحلام العم ذويبي سوى حلم واحد، وهو الانتقال من القرية إلى منزل في المدينة يقيه حر صيف وبرد شتاء ذاقهما طيلة حياته. صوت الخلف العربية، الطائف.